نعود إلى رسالة باعثتها المستمعة أم حواء من اليمن. عرضنا لها عددا من الأسئلة في الحلقة الماضية، بقي لها في هذه الحلقة هذا السؤال. تقول: توجد عندنا مقبرة بجانب المسجد، يباع ويشترى في تلك المقبرة، وقد حاولنا مع الناس ونصحناهم ولكن دون جدوى. هل يجوز للرجال أن يقوموا بنقل القبور إلى مقابر أخرى؟ حيث أن بعض الإخوة قاموا بنقل 20 قبرا في كل 6 في قبر واحد من أجل هذا الأمر، فهل عليهم إثم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من المعلوم أن حرمة المسلم ميت كحرمته حيا، والمقابر لا بد من وجود جهة مسؤولة عنها من جهة صيانتها، وعلى هذا الأساس لا بد من مراجعة الجهة المسؤولة في البلد الذي فيه المقبرة، والجهة المسؤولة تتخذ ما تراه من الناحية الشرعية مع الاستعانة بالجهة الشرعية وهي المحكمة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه السائلة بشرى من السعودية تقول: طلبت مني أمي شراء أضحية لها، فقلت إنها 450 والحقيقة أنها 650، فدفعت من مالي 200 ريال تكملة المبلغ من أجل والدتي، ما رأيكم في هذا؟ علما بأنني أفعل ذلك كثيرا، سواء طلبت مني شراء أضحية أو شيء آخر، وذلك برا مني بها. الجواب: هذا العمل لا يترتب عليه مفسدة بالنسبة لأمك، وإنما يترتب عليه مصلحة، ومن جهتك أنت هذا بر منك بها، وبناء على ذلك فليس عليك في ذلك بأس، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: نحن مجموعة معلمات نقوم بعمل جمعية بيننا تستمر أكثر من 12 شهر، فمثلا إذا دفعت كل معلمة 5000 ريال وكان عندنا 14 معلمة يكون المبلغ 70,000، هل تجب الزكاة على المعلمات التي يستلمن الجمعية في الأشهر 12، 13، 14، و14؟ وإذا كان الجواب نعم، فهل تخرج الزكاة من 5000 أم من 70,000؟ الجواب: أولا أن هذا العمل لا يجوز، لأن هذا من باب القرض الذي جر نفعا. أما فيما يتعلق بالزكاة فكل شخص يزكي ما يخصه، كل شخص يزكي ما يخصه إذا تم عليه الحول من جهة أصله. فإذا فرضنا أن شخصا يملك 1000، في هذه الحلقة تسأل وتقول بعد أن شرحت في الحلقات الماضية طريقة تعاملها مع والدها العصبي الذي لا يحبها إطلاقا، تقول: هو لا يرتاح لي ولا يطمئن، والسبب في ذلك أني أقف بينه وبين والدتي إذا أراد أن يضربها، وهو يعتقد أن كل مشكلة تقع في البيت بسببي، لا يحبني ولا يتكلم معي، لذا لا أستطيع أن أتكلم معه بكامل حريتي أو أقعد معه ولا حتى المزاح، وذلك لأتجنب شره وسبه وشتمه وأكون بعيدة منه كثيرا إذا حصل شيء داخل البيت. هل يكون كرهي لوالدي عقوق، علما أنه لا سبب مني؟ وهل يكون منع إجابة الدعاء بسبب هذا العقوق؟ وهل يجوز لي الخروج بدون إذنه؟ وهل من نصيحة لتوجهونها؟ أحسن الله إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: لا يجوز للشخص أن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان، ولكنه اشترك مع هؤلاء ودفعها، دفع الألف، وجاء رمضان القادم ولم يستلم هذا الألف فإنه يزكيه، ولو استلمه أيضا فإنه يزكيه، لكن إذا لم يستلمه فقد يقال إنه لا يزكيه، ولكن الواجب عليه أنه يزكيه لأنه دين له على من كان بيده. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع فاضل الشمر من حفر الباطن يقول: والدتي ثقيلة الوزن لا تستطيع المشي، هل يجوز أن أقوم بالحج عنها أو أن أوكل شخصا آخر؟ الجواب: إذا كانت أمك لا تستطيع الحج بالنظر إلى بدنها فإنه لا مانع من أن تحج عنها، أو تنيب من يحج عنها، ولكن لا بد من إعلامها بذلك قبل الدخول للنسك، سواء كان الدخول منك أو من الشخص الذي تنيبه ليحج عنها. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: أنا نذرت نذرا لم أستطع الوفاء به لأنه صعب علي، فماذا أفعل تجاه هذا النذر الآن؟ الجواب: هذا الشخص لم يذكر النذر الذي نذره حتى يتحقق من كون الواقع كما قال من ناحية الصعوبة التي يتعذر عليه الوفاء بها، وبناء على ذلك فلا تمكن الإجابة عنه إلا بتوضيح من السائل مرة أخرى. وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يقول: استلفت من شخص بعض المال ولكنه سافر ولا أعرف أين يقيم الآن، فماذا أفعل؟ الجواب: إذا جهلت مكان هذا الشخص فإنك تتصدق بحقه على الفقراء على نية أنه له، وإذا فرض أنه جاء في يوم من الأيام فإنك تخبره بما فعلت، فإن أجاز ذلك وإلا فإن الصدقة تكون عنك وتعطيه حقه. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو إبراهيم من جمهورية مصر يقول: في محافظتنا في مصر عندما يموت الميت يقوم أهله بإحضار شخص يقرأ القرآن 3 ليالي بمقدار 300 جنيه مصري، هل هذا جائز؟ ثم بعد 15 يوما يذهبون الرجال والنساء إلى القبور ويخبزون الخبز ويعطونه للذي يقوم بالدفن، فما حكم هذا العمل؟ الجواب: لا يجوز ما ذكره السائل من جهة قراءة القرآن 3 أيام، لأن هذا من البدع، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقرأ القرآن 3 أيام، وهكذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة وسائر التابعين وأتباع التابعين، يعني لم ينقل عن أحد منهم لا أن لا من ناحية كونه أوصى بذلك أو أن الناس فعلوا ذلك، وبناء على ذلك هذا إجماع من الصحابة ومن التابعين وأتباع التابعين على عدم وقوع ذلك، وكونه لم يقع هذا راجع إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو رد. فهذا امتثال للعمل بهذا الحديث من ناحية عدم الإحداث. أما بالنظر إلى ذهاب النساء المقابر مع الرجال فهذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وأما بالنظر إلى عمل الطعام الذي يعملونه فهذا أيضا من البدع، ليس له أصل في الشرع فيكون ممنوعا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة راحة من جنوب المملكة تذكر بأنها اعتمرت في إحدى المرات وأحدثت وتنجست ملابسها ولم تتطهر من هذا الحدث، ولم تغير الملابس، ولم تتوضأ، وطافت بالبيت وأكملت مناسك العمرة كاملة، علما بأنها جاهلة بالحكم، أي أن الطواف لا يصح إلا بالطهارة، وكانت غير مبالية. تقول: هداني الله عز وجل واعتمرت مرات بعد ذلك، علما بأنه مر على العمرة التي ذكرت أكثر من 6 سنوات، وهي الآن متزوجة كما تذكر. ماذا عليك؟ الجواب: أولا، أن العمرة التي حصلت وهذه المرأة محدثة وعليها نجاسة في بدنها وفي ثوبها وهي تعلم ذلك، فإن هذه العمرة ليست بصحيحة. وإذا كانت أتت في عمرة بعد ذلك لكن قبل الزواج، فإنها تكون هي العمرة الأولى، لأنها لم تتحلل من العمرة الأولى، ويبقى عليها الكفارة عن المحظورات التي من باب الإتلاف كتقليم الأظافر وأخذ شيء من الشعر، جميع ما يكون من باب الإتلاف فإن عليها الكفارة. أما إذا كانت متزوجة بعد إحرامها بالعمرة الأولى وقبل الإتيان للعمرة التي هي عبارة في الحقيقة عن الأولى، لأنها لم تتحلل منها التحلل الشرعي، فيكون هذا العقد قد وقع وهي لا تزال محرمة في العمرة الأولى، ويكون هذا العقد فاسدا، وتكون العمرة فاسدة لأنه حصل عقد وحصل دماء، فتكون العمرة فاسدة. يجب عليها المضي فيها وذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم مع الإتيان بالكفارة عن المحظورات التي من باب الإتلاف. ويجب عليها أيضا أن تأتي بعمرة قضاء عن العمرة الأولى التي فسدت، تحرم للعمرة الثانية من الميقات الذي أحرمت منه للعمرة الأولى، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. امرأة حجت مع زوجها وأثناء أداء المناسك افترقت هي وإياه ولم تدري أين ذهب، أكملت المناسك وحدها ثم سافرت إلى بلدها، تسأل: هل الحج صحيح في هذه الحالة؟ الجواب: إذا توفرت أركان الحج وتوفرت شروطه وانتهت موانعه فإنه صحيح. وما ذكرته السائلة هذا لا يخل بشيء من الأركان ولا من الشروط ولا من وليس بمانع من الموانع وليس بإخلال أيضا بشيء من الواجبات، لأنها أيضا هي مضطرة إلى هذا الأمر. والله سبحانه وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. تقول بأن لديها طفل ويأتيه هدايا من قبل الأقارب والزوار، هل عليها إثم في أخذ شيء منها؟ هذه الأشياء ربما تكون نقود وأحيانا طعام، علما بأنها تأخذ منها، فماذا يلحقها بعد الأخذ منها؟ بأنهم حين يحضرونها يقولون هذه لفلان، يعني الطفل، فهل عليها إثم؟ الجواب الأم تقوم على حضانة الطفل، ولو استأجر حاضنة فإن الأجرة يدفعها الولي الذي هو الزوج، ولا فرق في ذلك بين كون الطفل رضيع أو لا، لأن الله تعالى قال وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، يعني إذا تعاسرت المرأة والزوج امتنعت المرأة عن إرضائه فإنه يستأجر له من يرضعه. لكن إذا كان هذا المال كثيرا فإنها تأخذ منه بمقدار ما يكون في مقابل حضانتها للولد وقيامها بشؤونه، والباقي يبقى باسمه، يودع باسمه، لأن في بعض الأشخاص يهدي شيئا كثيرا بالألف، 2000، 3000، 4000، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول امرأة تسأل عن حكم البقاء مع زوج أحيانا لا يحافظ على الصلاة كسلا، ولكنه ذو أخلاق عالية ورغبة في الخير وبار بوالديه ويصل الرحم ويقبل النصيحة، ويقول دائما أكثر لي من الدعاء عسى الله أن يهديني للمحافظة على الصلاة. الجواب إذا كان يترك الصلاة، إذا كان يترك الصلاة عمدا، ولا فرق في ذلك بين كونه جاحدا لوجوبها أو كونه يتركها كسلا، فلا يجوز للمرأة البقاء عنده. وكون الشيطان تسلط عليه إلى درجة أنه يترك الصلاة يضاف إلى ذلك ما ذكرته المرأة من أخلاقه الحسنة، فجميع ما ذكرته من الأخلاق الحسنة الشيطان لم يتعرض له فيها من ناحية عدم فعلها، لأنه أدرك منه ترك الصلاة، وترك الصلاة كفر لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بين، لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ويقول عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. من الدوحة قطر هذا المرسل ميم عين حاء، يقول شخص يعمل حارس أمن على عمارة مؤجرة لبنوك الربوية وبعض الشركات، ويتقاضى هذا الشخص راتبا من صاحب العمارة، فما حكم عمله؟ الجواب إذا كانت هذه العمارة مستأجرة ببنك وهذا البنك يتعامل بالربا فلا يجوز للشخص أن يكون حارسا لأن هذا المكان مكان يعصى الله فيه مكان يعصى الله فيه وصاحب العمارة لا يجوز له أن يؤجر بنكا يتعامل بالربا وإذا أجره فإن الأجرة التي يأخذها حرام عليه وبالله التوفيق. السلام الله عليكم. هذا المرسل ألف ميم عين يقول قلت لزوجتي لو أخبرت بهذا الشيء أحد ستكونين محرمة علي وأخبرت الزوجة بهذا الشيء الذي قلته لها فماذا علي؟ الجواب بإمكان السائل أن يتصل بسماحة المفتي لأنه هو الذي يفتي في هذه المسألة لأنه يفتي في مسائل التحريم ويفتي في مسائل الطلاق وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع باء عين عين يقول تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكفر أحدا في عصره رغم وجود المنافقين وكذلك نهى أن يقال فلان في الجنة وفلان في النار بتحديد مصيره وهذا للأسف ما يقوله بعض الناس الآن من قليل العلم ويشهدون لأقوام بالجنة ولأقوام بالنار ويكفرون بعض الناس فما حكم هذا الأمر؟ الجواب الله سبحانه وتعالى يحكم بالقرآن على الأشخاص بالنفاق أو بالكفر أو بالإيمان هذا باعتبار الصفات وليس باعتبار الأشخاص وهذه قاعدة من قواعد الشريعة وهي تعليق الأحكام بالصفات فمثلا يقول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الشخص عندما يريد أن يحكم بالكفر يحكم بالكفر عندما تتحقق الصفة ولا يحكم على معين لكن يقول من فعل كذا مثلا من ترك الصلاة من ترك الإيمان بالله من مثلا أشرك مع الله وهكذا فلا يحكم على شخص معين هذا من ناحية الكفر وهكذا من ناحية تعيين أن هذا الشخص من أهل الجنة أو أن هذا الشخص من أهل النار لأن هذه الأمور راجعة إلى الله جل وعلا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله قالوا حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا إلا أن الله تغمدني برحمته ويقول الله عن نبيه ما أدري ما يفعل بي ولا بكم فلا يجوز للشخص أن يحكم على شخص معين لا بجنة ولا بنار ولهذا لما قال رجل والله لا يغفر الله لفلان قال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي إني قد غفرت له وأحبطت عملك ومما يؤسف له أن بعض الشباب وهم قليلون في العلم عندهم جرأة فيما يتعلق بالتكفير، وليس عندهم أرضية علمية كافية لإصدار مثل هذه الأحكام. والنتيجة من جميع هذا الكلام كله أنه لا يجوز للشخص أن يكفر شخصا معينا، ولكن عندما يريد أن يكفر فإنه يكفر باعتبار الصفة، يعني يقول من كانت صفته كذا وكذلك لا يشهد لأحد بجنة ولا بنار، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.